تمدح المفاهيم. شفاك الله يا شيخ. يا الشيخ ابن الله. لا باس عليك. الثالث السبب للاستعمار. وضابطه. رابط السبب للاستعمار. أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف. فإن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل أو أسس وكأن يستقر استقرار جعل شبه الاستقرار وشبه الاستعمال جعلها واحد ولذلك يعني جعل الإنسان أنواع الشبه ثلاثة ما جعلها أربعة فابن مالك جعلها أربعة شبه الوطن شبه المعلوم شبه الاستعمال شبه الاستعمال أما ابن هشام جعلها إيش شبه الوطن والمعنوي الاستعمال الاستعمال هذا شبه الاستعمال تحته شبه الاستقرار لأن قال رابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف فإن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فلو التفسير أنا ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه كيف استعمال الاستقرار هنا وكأن يفتقر استقرارا متعطلا يلزم وهذا الحروف كلها تفتقر يلزم تفتقر للجملة بعض الحروف الموصولة تفتقر للجملة افتقار صلة لازمة فأشبهت الحروف بعض الحروف كقد ولن وسين وسوف ولن هذه الحروف كلها تحتاج للجملة افتقار الصلة افتقار لازم ولذلك أقول ولا تتأثر فيه العوامل يعني ولا تتأثر في الحروف هذا العوامل في الأول كهي هذا وصح وقوة فإن هذه الأسماء نائبة عن بعودة مسكوت وأتوجع ولا يصح أن يكون عليه شيء من العوامل وتتأثر فيه فأشبه ها ها هذا الشبه المعنوي الشبه المعنوي هذا الشبه الاستعمالي وش بين الاستعمال المعنوي انت نسيت ايش الشبه المعنوي بينه شبه المعنوي ايش علاقه بينه وبين الشبه الاستعمال الشبه المعنوي ما هو اللاحق لاسماء الافعال لا حول ولا قوه الا بالله الشبه المعنوي تحته ايش ثلاثه من المغنيات أسماء وصول أسماء للشفاء أسماء الإشارة هذا الذي تحصل طيب وأما الشبه الاستعمال ما تحته إلا إيه إلا إيه أسماء الأفعال عند ابن مالك وعند الكتاب هذا تحته إيه الشبه الاستعمال تحته يعني ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف أن ينوب عن الشعر ولا يدخل عليه عامل ويؤثر فيه نعم كما في إسماعيل وكأن يفتقر كمن الاسم استقرارا متأصلا إلى الجملة وهذا واقع يعني في أسماء الموصولة فالأول كهي هذا وصح قوة فإنها إيش نائبة عن بعودة مسكوت وتوجع ولا يصح أن يكون عليها شيء من العوامل فأشبهتها أشبه الأفعال ليس ولا عل وكأن مثلا ألا ترى أنهما أن ليس ولا عل نائبتان عن تمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل هذا واضح واحتويها بافتقار بانتفاء التأثر من المفرد النائب عن فعله نحن ضربا في قولك ضربا جيدا، فإن هذا المسار نائب عن الطريق نعم في المعنى والعمل، وهو مع هذا معرف، وذلك السبب لأنه تدخل عليه العوامل فتتأثر فيه وتتأثر فيه، تقول أعجبني ضرب زيد دخل عليه العام مثلا هناك ضرب زيد هذا صاحب يعجبني، وهذا أحضره نعم. هناك خرج إذا تأثرنا هذا خرج المخرج الفجر وبقي اسمه إلى بعض واضح أحمد، وتقول كرهت ضرب أعمي وعجبت من ضربه، والثاني كمان إذ وإذا وحيث والموصولة إذ وإذا وحيث، هذه الأسماء هذه الظروف هي التي تفتقر إلى الجمل استقارا واستيلاء لازم، ولذلك أقول ما عرفنا من الأسماء من الظروف يعني ما يفتقر إلى الجمل افتقارا لازما إلا هذه الظروف الثلاثة، ولذلك بنيت كما بنيت الموصولة وهي إيش حيث وإيد وأما ما سوى ذلك ما وأما حين تارة تفتقر للجملة وتارة لا تفتقر للجملة، وأما حيث وإيد غير دائرة من الجملة واضح، ولذلك قال والثاني كإيد وإيذا وحيث والموصولات، ألا ترى أنك تقول جئتك جئتك إيذ فلا يتم معنى إيذ حتى تقول يعني جاء زيد، وكذلك تقول لن قد ما يتم المعنى هذا حتى تقول قد قامت الصلاة أو قد أصبح المؤمنون ما تحول تقول وش حتى تقول جاء زيد ونحوه وكذلك الباقي، واحتريد لذكر الأسالة من نحو هذا يوم ينفع الصادق نصفه يوم في هذه الآية تحتاج إلى الجملة صفة للجملة هو ينفع، لكن لا يلزم هذا إن تأتيك يوم تقول السبت يوم الجمعة أو صفة للجملة واضح بلا، وتقول يوم الجمعة يوم مبارك، ولذلك ما بنى ما تلزم البناء تارة تبنى وتارة يبنى يوم، وكذلك حين تقول على حين عاتبت المشيخ نعم الآن حين هناك صفة للجملة، ولكن لا يلزم ذلك، لذلك لا يلزم بناؤه تارة تبنى وتبنى حين وتارة لا يبنى واضح ولا هذا الكتاب بالمرة بيّن لكم هذا الكتاب، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم هناك معربة لا يوم ترى تحب هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولكن يعني وظيفة إلى الجملة لكن معربة بل بنا مثل وفعلي جملة نعم وقبل فعل معرب او مبتدا اعلم ومن بنى فلن يفند نعم، فيوم مضاف الى الجمله والمضاف مفتقر الى المضاف اليه، ولكن هذا الاستقرار ولكن هذا الاستقرار كمان عارض في بعض التراخي، الا ترى انك تقول صمت يوما او بفن الجمله وصرت يوما فلا يحتاج الى شيء، واحتريد بذكر الجمله من نحو سبحانه على هذا يلزم الاضافه عند كمان يلزم الاضافه، ولكن اضافتهما لغير الجمله يلزم سبحان إضافة، ولكن إضافة للمفرد سبحان الله. لا يمنع العراق. نعم هذا. وذلك وكذلك عند يضاف ما يضاف عند إلى الجملة، ما يضاف إلا إلى المفرد، فإنهما مفتقران في الأصالة، لكن إلى مفرد تقول سبحان الله وتقول جلست عند زيد. هيا أعلم أعلم أنت سبحان الله أعلم. اسمع نصر من إيه؟ نصر إيه؟ هذا ما هو عرب. هات يا أخ لا خليها لا العمل يا لا عمري بعدين ليش وقف؟ أعلم سبحان الله. أنت تقول سبحان الله ولا تعرف عرب؟ ها؟ العمل أنت أستاذ يا عمي. أيوه. طلب طلب طلب هذا يتعلم زي ما تعلم. نائب عن فعل تقديره سبح سبحان الله. نائب عن فعل تقديره. إيش إعرابه؟ مصدر. من أي المصادر؟ هذا منصوب هناك تلزم النصر عليه إيه؟ سبحانه يلزم النصر عليه إيه؟ يلزم النصر عليه إيه؟ معاذ الله كمان ها أدوات الصرف. الصرف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مصدر نائب عن فعله. إيه؟ مصدر نائب عن فعله. مسبح وتسبيح. إيه؟ مصدر نائب عن فعله. منصوب ولا؟ منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية. منصوب. على الظرفية. سبحان الله. الله. إيش أقول لك؟ من أي أنواع مصدر المصدر؟ معاذ الله كذلك. نائب عن فعله. نائب عن فعله. نائب عن المفعول المفرد. هاي كل نائب عنه إنه هي جريبتها يدخل المفرد. لا تقول النائب غير كله كله وبعض يا شيخ إنه مو نائب عنه. ليش الشيخ إنه اسم مصدر ما هو مصدر صريح حتى ولو كان اسم مصدر والمصدر في هذا سواء نقص يا شيخ يا أخي ولو نقص هذا يعرب اسم المصدر يعرب يعرب زي ما يعرب المصدر أعبى يا أخي خلي هذا هذا الفرق التفرق مضيق من جهة النظر غير مطلع على الثوى أنا خذ له من أول يا هذا هذا هو الخطبة الأخرى يا شيخ قل على أنه إيش لا لا لا لا نعم لا لا لا أخي ماذا عندك الخطبة؟ ماذا؟ أسمع الآية التي في سورة نوح نباتا ليش؟ والله أنبتكم نباتا نباتا لا ليش أعرابه؟ لا لا لا أنا في الخطبة ما هذا ما هو لا المفصل كلهم وبعضهم أما اسم مصدر يا شيخ هذا ليس ولا هو في اسم مصدر أنا أسألتم من على بالكم اللي يعلم يجيبوا أي أستاذ الذي قال هذا حتى أنا أفعل ليش هذا من الوهم يقول على المصدر المصدر على مصدر اسم مصدر عمل عمل عمل عمل فعلي نعم عمل فعلي هذا مفهوم مصدر لا نائب عجب في النعم يا عامل عامل هو لا هذا يا عرب الله يا أسيلك لا ترجع لا لا ترجع إن كان جاءك النصر ما أحاني أعريبه إيه مثل الآية هذا والله أنبتك بالنصر المبتك لا إذا وزعك إنباتك الآية التي هي مصر أنبتك كان ذلك سبحان الله مسؤول البطر النار وكذلك معاذ الله ولكن لا يظهر معها عنه نعم قلنا بدلا من نفسه واضح ولا هي لا ترجع هذه البيت خذوا هذا اي نعم نعم لا تقولوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مسؤول مسؤول مسؤول ولا تقول للمصدر المسؤول إنما الفرق بينهما من جهة هذا أن هذا إيه هذا ناقص نعرفه نعم فلذلك يسمى اسمه المصدر وكذلك أمر ها يعني اسم المصدر من أعانة أمر ولكن يعمل عمل فعلي وأما كل من الذي لا يعمل ما تعمل ما يعمل عمل الشعري ولا بع ولا وضع تبي الله تبي الإسلام مصر المصر صبوات إذا قال لك إيش نوعه قول له اسم المصر هذا نعم لا يعمل عمل الشعري وضع سبحان سبحان الله معناه سبح الله ونزه الله عما لا يليق بجلاله العظيم كتبوا بياتنا كذاب نعم ما ادري ايش هو انا مصر المصر انا معقد العمل ما قد بياتنا تكذيب النظام غير ما جاء كتابه لا هذا اسم مصر لا لكن هذا مصر قياده ليس اسم مصر لا اخي اسكت انت قلت فيها يعني كتبوا بياتنا كذاب كذب هذا مصر مصر هذا ولكن المصر هذا سماع القياس التصديق فعلى تصحيح الفرق بينهم اسأل هذا اللي تبغى اسأل عليه انا اعطيك الجواب نعم بالتخفيف ما فهمت ولا يعني انت فاهم وكذلك معاذ الله هذه المصادر اللي اسمها قصر العالم هذه ما ظهرت في لسان العربي عوامل ما تكون بلنا بدل بالدبد الشعبي العبض والمعبوض لا يستمع النائب والمالوف واضح واضح هذه النائب نائب عن فعلي عن فعل عن دبد الشعبي ابن مالك يقول لك الحتف وحتفه والحتف وحتف مع آتي بدلا بالنفذ فنلني بالكنفي نلن إذا ظهرت أندل فروح نبدأ لأن النائب هذا جاء المنوب وحيد وحيد سبحان الله في تبديح الله أي ينبهه عما لا يليق بجلاله وعظمه أو سبح الله نزه الله عز وجل إذا قلنا يعني العامل مهدوف يصير الطلق نعم يصير ضرب الرقاب معناه أضرب الرقاب إذا قلنا سبحان الله سبح الله معناه نزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمه شوف غير ما من بعده إلا هذا مصدر هذا عاقبة هذا مصادر كلها مصادر ما هو خلي واضح بدأ يا حمزة واضح أيوة سمع وعنده إشكال في ثماني عشرة مثلا يقول كيف إذا حذف يا ويسمى بنوم على وزن جواري وواشي جبور ثمانية أو ثمانية ما الثمانية ما تقل ثمانية لا حذفت لي عشرة لا إذا ركبت تقول ثمانية عشرة تعدد نعم ثمانية ضم إعراب ما هو عبد مبني على الفتح الجزئين كلها ما بدون تكتب إضافة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثمانية نسوة ثمانية نسوة لأنه مؤنث العدد مع وظيفة ثمان في حالة الإضافة لا حالة الإضافة ثمان تعربها على النون أو كما تقول زوار بنفسها في لغة على أنه واحدة بالله فكيف هذه وكيف نعرف هذه وله زوار من شعر ورد ما هو فتحة مبتدأ مرفوع الضمة مقدرة لا تقول تمام نعم على الياء محذوفة لا خلي هذا الضمة المقدرة ظاهر على الياء تمام ما شو فتحة لا إذا قلنا ثماني إذا قدرنا حذفنا الياء وبدلنا وعطينا بكسرة مجانس الياء دليل على المحذوف الياء لا هناك تنويره تقول ثماني ثماني ولكن إذا أضفتها تقول ثماني ثماني ثماني بإثبات الياء بإثبات الياء فإذا قلنا ثمانية إذا مرفوع الضم مقدر منع النظور مرفوع الضم مقدر منع النظور حركة المناسبة على هذا إذا ارتعد ولكن إذا عرفته على النور ما تشعر ثمانية يعني مرفوع الضم مقدر وله الزوار الزوار وهذا يسعره وله الجوار ما تقول مرفوع الضم المقدر لا مرفوع الضم الظاهر مفهوم عندك أنا أمسي ولا واصل الجوار هي قراءة نعم وله الزوار المساءات في البحر بالضم مخترع بالضم سمعت راجع تفعل حتى استمع راجع التفاصيل شوف واضح وين طيب شبه الاستفادة وإنما أعرب اللذان واللتان مع أنها اللذان واللتان يحتاجان إلى الجملة تصبح الحروف في لزوم الجملة الافتقار إلى الجملة ليش أعرب قال لتان وأي الموصولة ولما أعربت كمان أي الموصولة في نحو يس ضرب ضرب أيهم أساء ولا ضربت أيهم أساء أو زيد ضرب أيهم أساء هذا أعربة أنا في الآلة قراءة جعلنا لكل شيء أيهم بالنسبة يضع في الشبه اللذان واللتان ولو اصبحت الحروف في الافتقار الى الجمل الافتقار اللازم نعم ضعف الشبه بالحروف بما عرضه من الماجيء على صوره الشبه فلذلك عرضه من عرضه ومن لزوم الاضافه واعرب كمن اي من عرضها بسبب لزومها الإضافة أنها لازم الإضافة بمن يجريها على البناء مطلقا بمن يبني أي مطلقا سواء أضيفت أو لم تلق أي لنزعنا من كل شيء منهما شيء منهم من يبنيها مطلقا هو هذا وصلهم وفيها ليش بنوه في هذه الحالة ولم تضب وصل وصلها ضمير هذه الحالة التي تبنى فيها أي من المطلوب أن تضاف ويعجب ضمير فيها ليش بنية في هذه الحالة ليه مع أنها مضاف لأنها عدنا صدها من جدها أيهم هو ليش تبنى في هذه الحالة مع أنها وظيفة المانع موجودة تعريفة راجع لسنة لا تصدق طبيعة ايه وطريقة لا عندما كذلك اجل اكرمت اجل قائم هذا نمنا عوض جاء العوض عن التمين عوض عن التمين عن المضافة مولية في هذه الحالة راجع مسلم والذي ذكر هذه القائمة ولو كانت موضع لأنني قيل ما أضيف إليه أجل منزلته ايش؟ العايب التي حدثت. لأنه إيه؟ أنا مضاف مضاف إليها مستدوه منزلته الآية حدثوا أن تكون ولذلك لا تبنى إلا في الحال. لا هو أسدوه؟ ها؟ لا لا لا لم يمزلوه منزلة المضاف إليه لا منزلة العاية العاية مستدوه بخلاف حالة التنمية وبخلاف الحالة الثانية الثلاثة هذا الذي تعرفه لكن هو هو شغالة بعيدة هو عايب الحدث هو عايب أيوة. منزلة العاية لا مجدلوة ما أضيف إليه أي راية منزلة العاية المحبوسة هذا الذي المثال لا يزعم منكم سؤال إنهما سب أيهم هو أسد المحدث هو العايب العايب المحدث لما نحدث العايب مثلا لا نزال أنا كأنها لم تضف ولم تنبه أيوة ومن هذه الحالة التي تنبه ليش هو لهذا ذكره المحلو في منزلة العايب وهو هو هو وأما الحالة الثلاثة كلها ترجم فيها العايب بخلاف يعني إذا ذكر العايب ولم تضف مثل أيهما هذا نبنى على أيهم قائم أيهم هو قائم أيهم قائم أيهم هو قائم ذكر العائل ها شوف الاسبوع ها هذا شيء دقيق ما أقري هذا فلذلك استفق يحجل إلى آية ترى أيهم أشد نبي إذا القراءة الذي قرأ أيهم هذا عرض لا عرض ما عرض ما عرض عندما أعرف أن ينزل المضاف أمسى أيوة وبعده هذا عرفته وإنما يعرب اللذان واللتان وحيهم الموصولة ونحن ضرب زيد ضرب أيهم حتى وضعف الشبه بما عارضاه من المزيد على طول التقنية ومن لزوم الإضافة وما سليم تبهوا يا أخوان هذا المعرب القسم الثاني وما سليم من مشابهة الحرف ومعرفه الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف ومعرب وهو نوعان المعرب نوعان ما يظهر إعرابه كأرضي تقول هذه أرض ورأيت أرضا ومرت بأرض وما إذا ما أشبه هذا إذا أشبه الفعل يسمى معرب أما إذا أشبه إذا كان الاسم إذا أشبه الاسم والفعل يسمى معرب أما إذا أشبه الحرف يسمى مبني نعم الفعل إذا أشبه الاسم يعرب غير أصري تسمى الاسم لا أحبه ويزيد اسمع وما لا يظهر إعرابه كالفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ونظير الفتى ثوما فهودا وهي لغة في الاسم بدليل قول بعضهم ما ثوماك حكاه صاحب الاسم ما ثوماك والله اسماك ثوما مباركة أجيب ما دي معنى سماك لا سماك زي سماك الآن تعدى إلى مكورين تعدى إلى مكورين لا تعدى إلى مكورين سما ورزق أسماك وأنت تعدى إلى مكورين والله أسماك ثوما مباركة بمعنى سماك ثوما مباركة إذن لأجل التضعيف والهمزة فلا دليل عليه فيه فلا دليل. لأنه منصوب منبر ويحتمل أن الأصل صومه. هذا ثم دخل عليه النافي ففتح وفتح. ها؟ صحيح؟ تحتمل هذا صوم هذا أصله صوم. فلما دخل عليه النافي نصب ما هو ألف، ولذلك قال لك تحتمل وخلاف الفتح. هذا ففتح كما تكون في يدي، رأيت يدا ثم ما سيحتملها. فصل والفعل ابن مالك وأوضح المسالك ابن هشام استمر اسم لا تسمون معرف ومبني. والآن وكذلك الفعل ينقسم إلى قسمين، ولذلك سوى فصلا لهذا قال والفعل ضربان نوعان.